فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع شرح كتاب الصيام من كتاب الاختيارات الفقهية من فتاوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، مع الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع القراءة في اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في المسائل المتعلقة بالصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ليلة القدر. قال رحمه الله تعالى: قيام ليلة القدر يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير. ليلة القدر ليلة عظيمة، جاء فيها سورة من سور القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذه السورة دالة على عظيم شأنها وبيان أنها خير من ألف شهر، يعني تعادل تقريبا 83 سنة، 83 سنة، يعني فشأنها عظيم وأمرها كبير، وهي فرصة نفيسة وعظيمة للإنسان أن يحرص على إدراكها وعلى قيامها، وهي في العشر الأواخر من رمضان، هي في العشر الأواخر من رمضان كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها غير محددة فيها، بل هي متنقلة، بمعنى أنها قد تكون في 21 في سنة، وفي سنة تكون في 23، وفي سنة في 27، وفي سنة في 29. والإنسان إذا اجتهد في العشر الأواخر من رمضان في الليالي كلها فإنه يدركها ويكون يعني ممن قامها وممن عمل الأعمال الصالحة فيها إذا اشتغل في العشر كلها، لأنها واحدة منها لا تخرج عنها. ولهذا فإن اجتهاد الإنسان في العشر وحفظ الوقت فيها والاشتغال بذكر الله عز وجل ودعائه وقراءة القرآن والصلاة لا شك أن هذا من أهم المهمات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهي ليلة واحدة، فإذا قام العشر الليالي فإنه يكون ممن قامها، لأنها واحدة منها لا تخرج عنها، واحدة منها لا تخرج عنها. وقيامها يكون بالصلاة وبالذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، هذا هو المقصود بقيامها، يعني يقوم ليلة القدر يعني يعبد الله عز وجل فيها بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء. فهي فرصة ثمينة ويعني غنيمة كبيرة وعظيمة ومكسب كبير على كل مسلم أن يحرص على أن يكون من أهله من أهلها وممن يحصلها، وذلك باجتهاده في جميع العشر من أولها إلى آخرها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأن أوتار العشر أرجى من غيرها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، وأن الأوتار أرجى من غيرها. الأوتار هي 21 23 25 27 29، هذه الأوتار، وقد تكون في الأشفاع 22 24 26 28 30، قد تكون فيها، فالإنسان يجتهد في العشر كلها، ولكن الأوتار أرجى، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على تحريها في الأوتار، فهذا يدل على يعني أن الأوتار أرجى، ولكن لا يلزم أن تكون فيها وحدها ولا تكون في الأشفاع، فقد تكون في الأشفاع. وقد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات ليلة 21، في ليلة 21 في سنة من السنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط، يعني يتحرى ليلة القدر، ولما أصبح وكان يخرج من المعتكف يعني صبيحة 21، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال للناس إنه أن من اعتكف في العشر فإنه يعتكف في العشر المقبلة، وقال إنه أريها، وكان يرى أنه في صبيحتها يسجد بماء وطين، وفي ليلة 21 نزل مطر وخر السقف وصار في مكان سجوده عليه الصلاة والسلام، فكان يعني يسجد بماء وطين، فتبين أن ليلة القدر في تلك السنة كانت ليلة 21، ولهذا يجتهد الإنسان في العشر الأواخر كلها من أولها إلى آخرها. ليلة القدر متنقلة في العشر وليست في ليلة معينة منها دائما، فقد تكون في ليلة أحد في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو ليلة 27 وهي أحر الليالي، وقد تكون في 29 وقد تكون في الأشفاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي بمزيد اجتهاد لا يفعله في العشرين الأولى، وكان أصحابه رضي الله عنهم وكان السلف بعدهم يعظمون هذه العشر ويجتهدون فيها بأنواع الخير. نعم، يعني كان رسول الله عليه وسلم يخص ليالي العشر بمزيد عناية ما كان يحصل للعشرين الأول، لأن فيها ليلة القدر، وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك، وسلف هذه الأمة كانوا يفعلون ذلك، بمعنى أنهم يجتهدون في العشر الأواخر ما لا يجتهدون في غيرها. من قام العشر جميعا أدرك ليلة القدر. نعم، من قام العشر جميعا أدرك ليلة القدر، لأنها واحدة منها. من قام العشر جميعا من ليلة 21 إلى ليلة 30 فإنه يكون مدركا ليلة القدر، لأنها واحدة من هذه الليالي لا تخرج عنها. معنى قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بأن الله شرع ذلك واحتسابا للثواب عنده، لا رياء ولا لغرض آخر من أغراض الدنيا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يعني وهذا عند جمهور أهل العلم مقيد باجتناب الكبائر. يعني جاء حديث من صام رمضان إيمان احتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمان احتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. ما معنى إيمانا؟ يعني إيمانا بأن الله شرع ذلك، وتصديقا بأن الله شرع ذلك وأن هذا أمر مشروع، واحتسابا يعني احتساب الأجر والثواب عند الله عز وجل، احتساب الأجر والثواب عند الله عز وجل على هذا العمل الصالح الذي شرعه الله. يعني قام ليلة القدر إيمانا أي تصديقا بأن الله عز وجل خصها بهذا التخصيص وميزها بهذه الميزة، ويعني وأن من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا يعني تصديقا يعني بأن الله شرع ذلك، وإيمانا بأن الله شرع ذلك، واحتسابا يعني طلب الأجر والثواب، يعني ما يفعل ذلك رياء ولا سمعة، لم يفعل ذلك مراءة وسمعة، وإنما يفعل ذلك إخلاصا لله يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. قد ترى ليلة القدر بالعين لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، وذلك برؤية أماراتها، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات، ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها. ليلة القدر قد تعلم وقد ترى بعلامات وأمارات، لكن لا يلزم أن يكون الإنسان يحصل أجرها إذا أدركها أو عرفها، بل إذا قام العشر كلها فإنه مدرك لها، إذا قام العشر كلها واجتهد في العشر كلها فإنه مدرك لها وإن لم يعلمها، وإن لم يعلمها، لكنها قد ترى وقد يحصل يعني معرفتها، مثل ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتلك العلامة التي رآها في المنام، وأنه رأى أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، فأصبح وقد نزل المطر ونزل على مكان مصلاه في داخل المسجد، فكان يسجد بالماء والطين، ولما انصرف وإذا يرون أثر الماء والطين على جبهته وعلى أنفه صلى الله عليه وسلم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها. نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علاماتها أنها صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها، وهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال أنهم يعرفونها بالأمارة التي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها أو العلامة، وهي أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، لكن هذه الأمارة متأخرة عنها وليست متقدمة بحيث الناس يرونها ثم يجتهدون فيها، فمن يعني فالإنسان إذا اجتهد جميع العشر وتبين أنها في ليلة من الليالي طلعت الشمس لا شعاع لها يعني أدركها، أما من كان مهملا ورأى الشمس طلعت لا شعاع لها فإنه فاته هذا الخير العظيم. فإذا هذه العلامة متأخرة عنها، لا يعني ذلك أنها في الأول وأن الناس يعرفونها ويقدمون، بل إذا كان الإنسان أقدم على العبادة في جميع العشر فسواء أدرك هذه العلامة عند طلوع الشمس أو لم يدركها، المهم أنه موافق أنه مدرك ليلة القدر لأنها واحدة من عشر، فهذه العلامة متأخرة، فمن اجتهد ويعني ووجد هذه العلامة فإنه يفرح لأنه عمل خيرا في تلك الليلة السابقة، ومن أهمل وفرط ورأى هذه العلامة يندم لأنه ما حصل منه اجتهاد في هذه الليلة التي مضت. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف هو التفرغ للعبادة والخلوة بالله لذلك، وهذه هي الخلوة الشرعية. الاعتكاف سنة جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جاء في القرآن: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وجاءت السنة الأحاديث الكثيرة المتعددة الدالة على مشروعية الاعتكاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ويعني رغب في الاعتكاف يعني، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الوسط، ثم إنه اعتكف في العشر الأواخر، وذلك بأنه أعلم بأن ليلة القدر إنما هي فيها أي في العشر الأواخر لا تخرج عنها. والاعتكاف هو عبادة الله عز وجل والتفرغ لعبادته والإقبال عليه والخلوة به سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يخلو بنفسه منفردا عن الناس، يشتغل بعبادة الله وذكره ودعائه، لا يكون حاله في حال الاعتكاف كحال غير المعتكف، يعني يكون دائما مختلط بالناس ويتحدث مع الناس. الاعتكاف يحتاج إلى أن الإنسان ينفرد يعني شيء من الوقت يعني لعبادة الله والتفرغ لعبادته وذكره، ولا يكون إلا في المساجد، لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد، لا يكون في البيوت، وإنما يكون في المساجد، وفي المساجد التي تقام فيها الجماعة. كذلك إذا كان الاعتكاف يعني يبلغ مدة أسبوع، بمعنى أنه يحتاج إلى جمعة أو يخرج إلى جمعة، فإنه يعتكف في مكان يجمع فيه. أما إذا كان الاعتكاف يومين أو ثلاثة فله أن يعتكف في مسجد لا جمعة فيه، لأن مدة اعتكافه ليس فيها الحاجة إلى خروج الجمعة. والإنسان يمكن يعتكف يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو أكثر أو أقل، يعني له ذلك يعني، وهو يقبل الإنسان على العبادة لله عز وجل. وهذه الخلوة المشروعة ليست الخلوة التي عند الصوفية وعند الناس المنحرفين عن الجادة، الذين يعني يأتون بأمور منكرة ويأتون بأشياء ليست وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخلوة هي الصحيحة التي هي الاعتكاف في المساجد لعبادة الله عز وجل، وهو مشروع في رمضان وغيره، ومع الصيام أفضل، وإن اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء. الاعتكاف يمكن أن يكون في جميع السنة، ليس مقصورا على رمضان ولا على العشر الأواخر، لكن العشر الأواخر ورمضان أفضل، ويعني له ميزة على غيره، لكن مشروعيته ليست مقصورة. يمكن الإنسان يعتكف في أي وقت من السنة، في أي وقت من السنة. لا بأس بالنوم والأكل في المسجد للمعتكف وغيره، مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها. الاعتكاف في المساجد والأكل والشرب فيها سائق لا بأس به، لكن بشرط ألا يحصل تقذير للمساجد ويعني تلويثها يعني بفضل الطعام أو مخلفات الطعام، يعني مما يصير فيه تقذير لها. يعني الأكل والشرب فيها سائق، ولكن مع المحافظة على نظافتها وعلى سلامتها من توسيقها وجعل فيها أمور لا تنبغي بسبب الأكل والشرب فيها. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه الخمسة إلا النسائي وسنده جيد. كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور حديث صحيح، لكن ما المقصود بالدور؟ ليس المقصود بالدور البيت، الإنسان يجعل له مسجد في البيت، وإنما المقصود الدور الحارات والأحياء، يعني دار بني فلان عندهم محلات، دار آل فلان ودار آل فلان، يعني أحياءهم، يعني الأحياء يكون فيها مساجد، وليس المقصود بأن البيت يكون فيه مسجد في نفس البيت، لأن صلاة الجماعة في المساجد ليست البيوت. فأمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد بالدور أي بالأحياء، أحياء القرى والمدن، يعني يكون في أحيائها مساجد. فالدار المقصود بها ليست الدار اللي هي البيت، الإنسان يبني البيت بنفسه في داره بمسجد، وإنما في الدور التي هي الأحياء تبنى فيها مساجد. الذي على المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله والعبادة ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك، أو لحاجة الطعام إذا لم يتيسر له من يحضره فيخرج لحاجته. المعتكف يلزم معتكفه المكان الذي يعني يجلس فيه ويلازم الجلوس فيه من المسجد، يعني يبقى يعني في مكان معين الذي اختاره لاعتكافه يعني يلازمه ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان من المسجد، كان يخرج لقضاء الحاجة للوضوء، أو يخرج للطعام أو إحضار الطعام إذا لم يوجد من يحضره له في المسجد، وإلا فإن الإنسان هذا هو شأن المعتكف، أنه يلازم المسجد لطاعة الله عز وجل، ولا يخرج إلا لأمر يقتضي ذلك، لا يخرج لعيادة مريض، ولا يخرج لاتباع جنازة، ولا يخرج لأي أمور من أمور إلا في الأمور التي لا بد منها كقضاء الحاجة والأكل والشرب إذا لم يوجد من يحضر له الأكل. لا يجوز للمرأة أن يأتيها زوجها وهي في الاعتكاف، وكذلك المعتكف ليس له أن يأتي زوجته وهو معتكف. المباشرة في النساء في الاعتكاف محرمة غير سائغة، فلا يأتي المرأة المعتكفة لا يأتيها زوجها المعتكفة، والمعتكف لا يأتي امرأته وهو معتكف، لأن قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإن الاعتكاف يعني ينافي الجماع والاستمتاع بالنساء. لم يرد في مدة الاعتكاف فيما أعلم ما يدل على التحديد، لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك. نعم، الاعتكاف لم يأتي له مدة، لأن يعني قال أن الاعتكاف مدته كذا، لا يقل عن كذا، لا يزيد عن كذا، ما جاء نصوصا بهذا كما قال الشيخ رحمه الله. قل لا أعلم لمدة الاعتكاف يعني تحديدا، يعني لا يوم ولا يومين ولا أكثر ولا يعني ولا أكثر من ذلك، وإنما الإنسان يعتكف كما يريد، إن أراد أن يعتكف يوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر فإن ذلك سائق. وأما الاعتكاف الذي هو يعني يأتي للمسجد ليصلي ركعتين وينصرف، أو يأتي ليصلي الفرض وينصرف، هذا ما يقال المعتكف، هذا ما يقال الاعتكاف، لأن الاعتكاف أن يكون يجلس في المسجد لغرض الاعتكاف. أما الإنسان الذي يأتي يصلي ليحضر صلاة الخمس لا يقال الذين يأتون لصلاة الخمس أنهم معتكفون يعني في مدة دخولهم المسجد، وإنما الاعتكاف يعني يأتي به كان يعني يعتكف ليلة كاملة أو يعتكف يوم كامل أو يعتكف مثلا من الصباح إلى الظهر أو ما إلى ذلك، ولم يأتي عن نفسه تحديد. ولكن الذي جاء أن عمر رضي الله عنه نذر أنه يعتكف ليلة في المسجد الحرام وهو في الجاهلية، فأمره النبي بأن يفي بنذره يعني. والليلة يمكن أن تكون مفردة ويمكن أن تكون يوما بدون ليلة أو ليلة بدون يوم، ويمكن أن يراد الليلة مع يومها أو اليوم مع ليلته أو اليوم مع ليلته، لأنه يطلق على الأيام يعني أيام مع لياليها، ويطلق على الليالي ليالي مع أيامها. وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك، فإن الأيام الثلاثة التي جاءت في قصة زكريا آية فلا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية ثلاث ليالي بأيامها، لا تكلم الناس ثلاث أيام أي بلياليها، فيعني جاء في القرآن في قصة زكريا ذكر الأيام الثلاثة ومعها الليالي، وجاء ذكر الليالي ومعها الأيام. فقد تأتي الليالي يراد معها الأيام والأيام معها الليالي. ويمكن الإنسان يعتكف ليلة يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا يمكن يكون يقال له اعتكاف. لكن من جاء للمسجد ليصلي الظهر أو ليصلي الفجر يقال أنه جاء للاعتكاف، هذا لما جاء للاعتكاف. ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح. لا يشترط أن يكون معه صوم، لو اعتكف بالليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ما في صيام، لأن الصيام بالنهار. ليس من شرط الصيام الاعتكاف أن يكون معه صوم. محل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك. الاعتكاف يكون في المساجد التي يصلى فيها جماعة، ليس في المساجد المهجورة التي ليس فيها جمعة ولا جماعة، وإنما مساجد يصلى فيها جماعة يعني يعتكف، وإذا وقت الصلاة صلى مع الناس. وإذا كان وهذا إذا كان سيعتكف أقل من أسبوع، بمعنى أنه ما تجي الجمعة يعني وهو معتكف. وأما إذا كان الاعتكاف يدخل فيه الجمعة فالأفضل أن يكون في المساجد يجمع فيها حتى لا يحتاج للخروج. وإن اعتكف يعني في مسجد لا يجمع فيه ثم خرج للجمعة لا بأس، لكن الأولى إذا كان في الاعتكاف جمعة وأنه سيكون في داخله في جمعة فإنه يصلي في مسجد يجمع فيه. السنة للمعتكف أن يدخل معتكفه حين ينوي الاعتكاف ويخرج بعد مضي المدة التي نواها، وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة. الإنسان إذا اعتكف يعني أراد أن يعتكف ينوي أنه سيعتكف العشر الأواخر، العشر الأواخر من رمضان، يعني نوى الاعتكاف العشر الأواخر. متى يدخل؟ يدخل عند غروب الشمس من ليلة يعني ليلة 21 إلى غروب الشمس ليلة 30، إلا إن تبين أن الشهر نقص ودخل رمضان يعني وصار 29 فإن اعتكافه يكون 9، يعني لأن اعتكف العشر الأواخر والعشر الأواخر ما صارت عشر الأواخر صارت 9، لأن العيد جاء قبل أن يمضي 10، فيعني صار الشهر 29، فيكون يعني إذا ثبت دخول شوال وأعلن عن دخول شوال معناه أن الليلة التي جاءت ليلة العيد ليست من رمضان، فينوي يعني ما نواه يكون من بدايته. إذا كان نوى العشر يبدأ من 30 من غروب الشمس آخر يوم 20 ليلة 21، يعني انتهى يوم 20 وجاء الغروب لليلة 21، فمعنى ذلك أنه بدأت العشر يعني مثل هذه السنة العشر تبدأ ليلة الجمعة، يعني إذا غربت الشمس يعني من يوم الخميس، إذا غربت الشمس يوم الخميس يعني منها دخلت العشر، يعني مثل هذه السنة لأن يعني الشهر دخلت السبت فيكون 21 هو الجمعة، 21 هو الجمعة، فتدخل العشر عند غروب الشمس ليلة 20، ليلة 21، كما أن رمضان يدخل بغروب الشمس، يعني بغروب الشمس، والناس يصلون التراويح قبل أن يصوموا لأن الليلة تسبق اليوم، الليلة تسبق اليوم، يعني أول ليلة من رمضان تسبق أول يوم من رمضان، فإذا غربت الشمس ورؤية الهلال معناها أن دخل رمضان، والناس يصلون التراويح قبل أن يصوموا، يصلون التراويح قبل أن يصوموا. وإذا كان الصوم تطوعا وليس نذرا، ولا يعني ليس نذرا، فإنه يقطعه إذا شاء، له أن يقطعه، له مثل صيام التطوع له أن يقطعه إذا شاء، لكن إذا كان نذرا ليس له أن يقطعه بل يفي بنذره. الاعتكاف سنة ولا يجب بالشروع فيه إذا لم يكن منذورا. نعم، الاعتكاف سنة ليس بواجب ولا يجب بالشروع فيه، بمعنى أن من دخل في الاعتكاف مدة من أول العشر يعتكف العشر واحد ثم بدأ له أنه ما يستمر، وإنما يقطع الاعتكاف له أن يقطع الاعتكاف، إلا إذا كان نذر أن يصوم أن يعتكف العشر الأواخر أو يعني مدة معينة، فإن عليه أن يكملها، لأن من نذر أن يطيع الله فليطعه. يستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم 21 اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج متى انتهت العشر. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه دخل بعد أن صلى الفجر، دخل معتكفه بعد أن صلى الفجر، فبعض العلم قال إنه يدخل إن الاعتكاف أو المعتكف يدخل معتكفه في العشر الأواخر بعد طلوع الفجر من ليلة 21، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يدخل عند غروب الشمس، وذلك أن ليلة القدر في العشر الأواخر وقد تكون ليلة 21، ومن دخل المعتكف ولم يعتكف إلا صبيحة 21، يعني معنى ذلك أن تلك الليلة لم يكن معتكفا، والاعتكاف يعني كون إنسان يعني في تلك الصلاة في تلك الليلة بعبادة يعني وهو معتكف، لا شك أن هذا يعني أمر عظيم. فبعض أهل العلم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما دخل في المكان الذي خصص له، الخباء الذي حدد له دخل فيه بعد الفجر، وقبل ذلك كان معتكفا لكنه ما دخل في الخباء، وذلك أن اعتكاف العشر الأواخر منها ليلة 21، وليلة 21 تبدأ بغروب الشمس يعني مساء يوم 20. فالشيخ رحمه الله يقول يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل في المعتكف، وأكثر أهل العلم قالوا إن الدخول إن من أول العشر في أول ليلة، ويكون معنى دخوله صلى الله عليه وسلم أنه بعد صلاة الفجر دخل الخباء الذي خصص له، وأما الاعتكاف فإنه كان موجودا منه، وقد كان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث كما أشرت إليه آنفا كان اعتكف العشر الوسط يتحرى ليلة القدر، ولما أصبح من ليلة الفجر صباح يوم 21 وأراد أن يخرج والناس يعني أرادوا أن يخرجوا، قال عليه السلام يعني أنه أري ليلة القدر وأنها في العشر الأواخر، وأن من اعتكف فعليه أن يواصل الاعتكاف، وقد اعتكف صلى الله عليه وسلم وواصل الاعتكاف ودخل في ليلة 21، ثم تبين أن تلك الليلة 21 هي ليلة القدر كما جاء في الحديث أنه يسجد بماء وطين. الأفضل أن يتخذ المعتكف مكانا معينا في المسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك. نعم، إذا تيسر ذلك من غير يشق على أحد ويضيق على المصلين أو على أهل المسجد، فإن هذا هو الأولى، لأن حتى ينعزل عن الناس ولا يختلط بالناس ولا يعني يكون هناك مجال للكلام والأخذ والرد وكأنه غير معتكف، بل عليه أن تكون حالته وهو معتكف تختلف عن حالته وهو غير معتكف. يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. لا يلزم أن يكون اعتكاف المساجد الثلاثة المفضلة وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، بل يصح في جميع المساجد التي فيها جماعة يصح في أي مكان من الأرض. هذه سنة تفعل في أي مكان. وأما ما جاء من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فلا يعني ذلك قصر الاعتكاف عليها، وإنما المقصود الاعتكاف أفضل، والاعتكاف يعني له ميزة على غيره مثل الاعتكاف في المساجد الثلاثة، لأن هذه مفضلة فلا ميزة. لكن ليس معنى ذلك أنه لا يجوز الاعتكاف في أي مسجد، لأن الله قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا خطاب للأمة، والأمة يعتكفون في مساجدها. إذن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة على الاعتكاف أفضل، يعني إلا في هذه المساجد الثلاثة. لا شك أنها ميزة على غيرها، ولها فضل على غيرها، ولها فضيلة على غيرها. أما كونه لا يجوز إنسان يعتكف في أي مكان من الأرض إلا في مكة أو المدينة أو يعني المقدس أو القدس، ليس أمر كذلك، بل الإنسان يعتكف في أي مكان. ومعنى الحديث لا اعتكاف أفضل، مثل ما جاء لا ربا إلا في النسيئة، مع أن الربا في النسيئة هو الفضل، لكن ربا النسيئة أشد وأعظم. إن كان المسجد لا تقام فيه الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه. إذا كان مسجد مهجور لا يصلى فيه جماعة، ولا يأتي الناس يصلي معهم، فإنه لا يعتكف فيه. إذا كان الشهر فاضلا والمكان فاضلا ضعفت فيه الحسنات وعظم فيه إثم السيئات، فسيئة في رمضان أعظم إثما من السيئة في غيره. الأماكن المقدسة والأزمان المقدسة لا شك لها ميزة ولها فضل، والعمل فيها يعني أفضل من غيرها، والسيئة فيها أخطر من السيئة في غيره. فمن يعصي الله في الحرم أعظم وأخطر ممن يعصيه في غير الحرم، والحسنة في الحرم أعظم من الحسنة في غير الحرم. وكذلك الزمان، يعني رمضان، عبادة في رمضان لها ميزة على غيرها ولها فضل على غيرها. فشهر رمضان الذي خصه الله بالصيام وجعله يعني زمانا لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام له ميزة على غيره، الحسنة في رمضان شأنها عظيم، والسيئة شأنها خطير، وكذلك في الحرم الحسنة شأنها عظيم والسيئة شأنها خطير. والحسنات تضاعف بكمياتها وصفاتها، وأما السيئات فإنها لا تضاعف بكمياتها ولكنها تضاعف بكيفياتها، بمعنى أن السيئة الواحدة في الحرم ليست كالسيئة في أي مكان آخر، معناها أنها خطيرة وكبيرة، لكن ما يقال أن السيئة تكون سيئتين، ومن عمل سيئة في الحرم كتب عليه سيئتين أو عشر سيئات. لا، السيئات لا تضاعف بكمياتها، ولكنها تكبر بهيئتها وكيفيتها، لأن سيئة في الحرم أعظم من السيئة في مكان آخر. الحسنات في الأماكن الفاضلة كالحرمين الشريفين تضاعف بالكمية والكيفية، أما السيئات فلا تضاعف بالكمية ولكن بالكيفية. الحسنات في الأماكن الفاضلة كالحرمين الشريفين تضاعف بالكمية والكيفية، أما السيئات فلا تضاعف بالكمية ولكن بالكيفية. نعم، السيئات لا تضاعف بالكيفية، بمعنى بالكمية بمعنى يكون السيئة سيئتين، ولكن بالكيفية معنى أن السيئة الواحدة في الحرم يعني هي خطيرة وعظيمة، وليست يعني هينة، يعني ليست كالسيئة في مكان آخر. من يعصي الله في الحرم ليس كمن يعصيه بعيدا عن الحرم. وهذا التضعيف للحسنات الله أعلم به، إلا أنه جاء فيما يتعلق بالصلاة مقدار التضعيف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، لكن الأعمال الأخرى ما جاء مقدار التضعيف، ولا شك في تضعيف، لكن الله تعالى أعلم به، لكن إيش مقداره ما نعلم نص إلا بما يتعلق بالصلاة. الأعمال الصالحة تضاعف في الحرمين الشريفين مضاعفة لا يعلم مبلغها إلا الله، ما عدا الصلاة فقد جاء بيان مقدار مضاعفتها. نعم. نعم يعني بألف في النبوي وبمئة ألف في المسجد الحرام. نعم. المسلم عمله كله عبادة، واجباته التي يؤديها إذا صلحت نيته كلها عبادة، فليست العبادة مجرد صلاة أو صيام فقط. العبادة شاملة لكل ما فيه أداء واجب أو فعل أمر مستحب، والواجبات التي تجب على الإنسان بأصل الشرع، يعني مثل كونه يعني ينفق على أولاده وعلى أهله، إذا فعل ذلك يرجو الثواب فإنها تعتبر عبادة يؤجر عليها. يعني كل إنسان ينفق يعني نفقه على أهله هو واجب عليه وهو يؤجر عليه وهو يعتبر عبادة مع النية الصالحة. أما إذا كان الإنسان لا ينفق إلا مكرها، مثل الإنسان الذي يعني يمتنع من الإنفاق على أولاده ويجبره القاضي على الإنفاق، نعم أدى الواجب عليه بإجبار القاضي له لكنه ما حصل أجرا لأنه ما نوى. أما من فعل ما هو واجب عليه يرجو ثواب الله فإنه يؤجر عليه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قالوا أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. يعني هذا يعني معناه أن الإنسان عندما يفعل الأشياء التي فيها حاجته وفيها شهوته أو هو شيء واجب عليه أنه يؤجر على ذلك مع النية الصالحة. تعلم العلم وتعليمه والدعوة إلى الله وتربية الأولاد ورعايتهم والقيام بشؤون الأهل والإحسان لعباد الله وبذل الجهد في مساعدة الناس والتنفيس عن المكروبين والمهمومين ونفع الناس بكل عمل مباح وطلب الرزق الحلال، كل ذلك عبادة لله تعالى إذا صلحت النية. يعني العبادة ليس مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل الأعمال كل ما فيه طاعة لله ورسوله هو عبادة، كل ما فيه طاعة لله ورسوله عبادة. الإنسان إذا أطاع الله ورسوله بامتثال ما أمر به في يعني في العبادات والمعاملات وفيما يتعلق به ما بينه وبين الناس ما بينه وبين أهله وفيما بينه وبين نفسه، كل ذلك يعتبر عبادة لله عز وجل. فوجوه الخير ووجوه العبادة واسعة كثيرة، وإنما يحتاج الأمر فيها إلى إخلاص لله عز وجل واحتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا أداء الوظيفة المسندة إلى الصائم في رمضان بنصح وصدق من جملة العبادة التي يثاب عليها. نعم. معتكف يريد أن يأتي بعمرة لوالده، فإذا كان الاعتكاف منذورا محدودا بمدة لزمه تكملتها، لأن الوفاء بنذر الطاعة أمر لازم، وإن كان تطوعا فإن شاء أكمله وإن شاء قطعه وأتى بالعمرة. الإنسان الذي اعتكف في غير مكة وأراد أن يعتمر إن كان الاعتكاف الذي اعتكف نذر فعليه أن يفي به، لأن الوفاء بالنذر واجب والعمرة مستحبة. وإن كان الاعتكاف ليس واجبا بالنذر وإنما هو فعل مندوب فعله يعني وهو مستحب فله أن يقطع الاعتكاف ويأتي بالعمرة. وأما النذر لا يقطعه لأنه واجب، الوفاء به واجب. وأما المستحب فإن للإنسان يقطعه، مثل النفل للإنسان يقطعه، وأما الفرض ليس للإنسان يقطع. كل إنسان يصوم يعني قضاء رمضان ليس له أن يقطع الصيام في ذلك اليوم الذي صام، لكن إذا صام نفلا له أن يقطع كما مر بنا في دروس مضت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. السلام عليكم. يقول السائل: ما هو الضابط في الحكم على الفعل أو القول بأنه شرك أصغر لا يخرج من الملة؟ يعني الشرك الأصغر في الغالب يكون في كلمات، يعني عبارات مثل لولا الله وفلان ما شاء الله وشاء فلان، هذه من الشرك الأصغر وهو لا يخرج من الملة. يقول: هل الفرض في الاستنشاق في الوضوء هو جذب الماء بالنفس؟ وكيف نفعل حال الصيام كي لا يدخل الماء في حلق الإنسان؟ يعني يجذبه جذبا خفيفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. عندما يكون غير صائم يبالغ، يجذب الجذب بقوة حتى ينظف الأنف، وأما إذا كان صائم فلا يبالغ، وإنما يجذبه جذبا لا يصل به إلى حلقه شيء منه. يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى في سورة المعارج: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي سورة السجدة: في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون؟ ما تذكر. يقول: إذا قال المؤذن الله أكبر في أذانه وكانت التكبيرة الأولى مفصولة عن الثانية، هل أتابعه أم أصلهما مع بعض؟ لا، تابعه، تابع المؤذن إذا أتى بالأذان، إن كان يفصل فأنت افصل وأتي بكل تكبيرة كما أتى بها، وإذا كان يجمع بين التكبيرتين يعني فاجمع بينهما، والجمع بين التكبيرتين أولى من الفصل بينهما، لأنه جاء ما يدل على ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كما في صحيح مسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فليقل أحدكم الله أكبر الله أكبر، وإذا قال الله أكبر الله أكبر فليقل أحدكم الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فليقل أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فليقل أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فليقل أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فليقل أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الصلاة فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله. ثم أيضا الحديث الثاني الذي قال: أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أي يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يعني الإقامة قد قامت الصلاة، يعني الإقامة فيها قد قامت الصلاة ويأتي بها مكررة، وأما غيرها فما كان يعني مكررا يفرد إلا الشيء الذي كان مكررا في الأذان فإنه يؤتى بنصفه، والأذان فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيأتي بالله أكبر الله أكبر مرة واحدة، فهي ثنتين ولكنها بنفس واحد، ولهذا جاء في آخر لما كانت متصلة بعضها ببعض قبل لا إله إلا الله قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعني الله أكبر ما تقسم قسمين بحيث يقول الله أكبر يعني في الإقامة دون أن يأتي معها، لأنها ما جاء فيه أربع وكل ثنتين على حدة يؤتى بثنتين على حدة، وأما في آخر الإقامة تأتي الله أكبر الله أكبر فإنها تؤتى كما هي كما جاءت في الأذان كما جاءت في الأذان. فالجمع بين التكبيرتين هو هو هو هو, هو الأولى، لأنه يدل عليه هذان الحديثان، حديث عمر والحديث الآخر الذي أمر بلال يشفع الأذان ويؤتى الإقامة. نعم. هل يجوز للخطيب على المنبر أن يطلب المساعدة للفقراء والمساكين، وهل يدخل ذلك في ذم المسألة؟ ما يدخل في ذم المسألة، إذا قال إن هناك يعني حاجة شديدة وأن ينبغي أن تتصدقوا وأن تحسنوا وإخوانكم بحاجة لذلك لا بأس بذلك، لكن لو كان يعني هذا خارج عن الخطبة وكان بعد الصلاة، بمعنى أن بعد ما فرغ من الصلاة قال فيه يعني أناس يعني لهم حاجة شديدة ويعني نحثكم على التصدق عليهم وأن يكون المبلغ الذي يجمع في المكان الفلاني لا بأس بذلك. هل يجوز شراء سكن بقرض من بنك الربوي علما بأنه لا يوجد لي سكن وأنا أب لأولاد؟ إيش؟ هل يجوز شراء سكن بقرض من بنك ربوي علما بأنه لا يوجد لي سكن وأنا أب لأولاد؟ ليس الإنسان يقترض قرضا ربويا ليشتري سكنا، وإنما يعني يسكن في الأجار وينتظر ويصبر حتى ييسر الله له ذلك، إن حصل بغير ربا لا بأس، أما إذا كان قرضا ربويا فلا يقدم على الربا ويبقى على السكنة بالأجار يعني يبقى ولا يقدم على أمر محرم من أجل أن يحصل البيت بربا. إمام مسجد يأمرونه بالدعاء عند كل صلاة جماعة، وإذا لم يدعو ولو مرة بعد فترة سيحضرون إماما آخر قد يكون صاحب بدعة أو لا يحسن قراءة الفاتحة. الإنسان الدعاء بعد الصلاة وردت به السنة أن كل واحد يدعو ويرفع صوته، يرفع صوته، وكل واحد يدعو ويرفع صوته، كل واحد يأتي بالذكر رافعا صوته، يأتي بالذكر رافعا صوته، لا أن يكون الإمام يقول ثم هم يتابعونه، لأن هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولكنهم كان كل واحد يعرف الدعاء ويرفع صوته به، وهذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته، وهذا يكون في أوله، هذا يسبق هذا وهذا يتأخر عن هذا، هذا جاء في السنة كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما هذا الفعل الذي يكون فيه الإمام يدعو أو الناس ما لهم إلا يتابعون الإمام، الإمام يقول وهم يقولون ورائهم ما يؤمنون أو يرددون الذكر، هذا غير مشروع. والإنسان يعني على الإمام أنه يقول للمأمومين أن الذكر مشروع وأن كل واحد يرفع صوته وأنتم ارفعوا أصواتكم وأنا ارفع صوتي، والذكر هو الذي تعرفون، يعني يبين لهم الذكر ثم يقول لهم كل واحد يرفع صوته به، هذه السنة. ما حكم بيع الخمار أو ما يسمى الطرحة الملونة أو المزركشة؟ الشيء الذي فيه جمال ظاهر للنساء لا لا لا يصلح أن النساء تستعمله، يعني الشيء الذي جمال يعني خمار مجمل مزركش يلفت الأنظار ليس للمرأة أن تستعمله، وإن استعمل خمارا يعني عاديا تغطي به وجهها دون أن يكون يلفت النظر أو يكون فيه فتنة. يقول: أعمل أستاذا في جامعة مختلطة، ولكن التخصص الذي أدرسه لا يدخله إلا الرجال، قسم الهندسة الميكانيكية، فهل عملي جائز؟ وهل الراتب الذي أتقاضاه حلال؟ إذا كان أنك تدرس رجالا فقط وليس فيه اختلاط فإن هذا صحيح ولا بأس، وهذا هو الأصل أن الرجال يدرسهم رجال والنساء يدرسهم نساء، ولا يقتصر الرجال بالنساء، وإنما هذا من تقليد الغرب وتقليد الكفار، جاء للناس يعني من متابعتهم، وإلا فإن المسلمين النساء الرجال يعني لا اختلاط بينهم وبين النساء، والنساء لا يختلطن بالرجال، والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى معه نساء يعني يمكث في مكانه والناس معه مدة حتى تنصرف النساء، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه، إذا حضر النساء معهم يصلين في المساجد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكث ومعه أصحابه الرجال الذين صلوا معه، والنساء ينصرفن من حين ما يسلم الإمام، وكل ذلك حتى لا يصل الاختلاط بين الرجال والنساء. يقول: أنا متعاقد مع شركة مقاولات لتزويدهم بمياه الشرب، علما أن نصفهم تقريبا لا يصومون رمضان، فهل علي إثم بتزويدهم بماء في نهاية رمضان أم أزودهم بالماء بعد المغرب؟ لا، زودهم بالماء بعد المغرب، أعطيهم الماء بعد المغرب، لا تعطيهم إياه في النهار. ما نصيحتكم لمن يجلس في الصف ولا يصلي التراويح، وتارة يحجز له بعض الصبيان لكي يحضر الدرس بعد التراويح؟ كون الصف يعني يبقى الإنسان فيه وهو غير مصلي هذا غلط، لأن المقصود أن الصف يتصل، والذي جلس فيه قطعه، الذي جلس في الصف قطع الصف، وإنما ليجلس في الصف هو المصلي، وإذا كان سيجلس بدون صلاة يجلس في مكان آخر، وكذلك عندما يعني تكون الصلاة قائمة لا يحجز مكان لأحد، لو أن إنسانا أراد أن يذهب للوضوء لا يحجز مكانه في الصف ويبقى مكانه خالي والناس يصلون فرجة قائمة، هذا ما يصلح. نعم، إذا كان إنه قبل الصلاة يمكن يضع شيء يحجز مكانه يروح يتوضأ ويرجع، لكن إذا قام الصلاة ما يبقى المكان محجوز بل يزال وتتصل الصفوف. هل التطهر المذكور في الحديث لمن ذهب يصلي في مسجد قباء المراد به الغسل أو الوضوء؟ لا، المقصود به الوضوء، من تطهر في بيته يعني توضأ، أن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبة فصلى في صلاة كان كأجل العمرة، المقصود الطهارة في الوضوء، يعني توضأ من أجل الصلاة مو اغتسال. ما حكم التسمي باسم مالك؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. يقول: إذا كان هناك عدة جنائز فهل يدعى لها جميعا كما في الصلاة أم يوقف عند كل قبر ويدعى لصاحبه بعد الدفن مباشرة؟ إذا كانت إنها متقاربة، إذا كانت إنها متقاربة فيمكن الإنسان يعني يقف، يعني الناس يعني حولها، إذا كانت كلها متصلة يقفون حولها ويدعون لها جميعا. وما إذا كانت متفرقة في أماكن، متفرقة يعني في أطراف المقبرة، الذين حضروا دفن يعني جنازة في مكان معين هم الذين يقفون عنده، ما يروح كل واحد يروح يعني يتنقل يعني من من من من, من قبر إلى قبر ومن طرف المقبرة إلى طرفها، وإنما الذين تولوا الدفن هم الذين يحيطون به ويدعون له. ما حكم صلاة امرأة تصلي بالتكبير لا تحفظ شيئا من القرآن ولا تجد من يعلمها؟ كيف يكون ذلك؟ ليست مع مسلمين، ليست بين أرض مسلمين، يعني أين أقاربها، أين جيرانها، أين يعني المسلمين منها؟ الواجب عليها أنها تبحث تتعلم، وأنها يعني تجتهد في معرفة ما يجب عليها في الصلاة، تجتهد في معرفة ما يجب عليها في الصلاة، ولا تكتفي بأن بس تكبر، وإنما عليها أن تتعلم ما هو مطلوب منها. وإذا لم تستطع أو ما كان هذا في الفترة التي ما حصل شيء ويجب عليها، فإنها في حال القيام تسبح الله وتهلل وتكبره كما جاء في الحديث. يعني إذا كان إنسان ما عنده يعني شيء، أو ما عنده أحد يعني أو أسلم حديثا ولم يعني يجد من يعلمه، فإنه يعني يحمد الله ويهلله ويكبر في القيام بدل القراءة. لكن حيث يكون متمكنا ما يترك الأمر، بل عليه أن يتعلم وأن يعرف ما هو مطلوب منه، وأن يتعلم شيء من القرآن يؤدي به يأتي به في الصلاة. هل من شرب الخمر في الدنيا ثم تاب هل يحرم من شربها في الآخرة؟ أبد، من تاب تاب الله عليه، وإنما الكلام من مات وهو غير تائب، هذا هو الذي فيه الكلام. أما من تاب في قبل الموت فإن باب التوبة مفتوح إلى أن يعني إلى حين الغرغرة، من تاب قبل ذلك فتوبته مقبولة إذا كان صادقا في توبته ما لم تحصل الغرغرة، بمعنى أن النفس خرجت أو عند الخروج، يعني هذا هو الذي تنفع فيه التوبة. أما قبل ذلك فإن التوبة باب التوبة مفتوح لكل أحد، ومن تاب قبل موته ولو بشيء يسير ولو قبل الغرارة فإن توبته يعني إذا كان صادقا فيها توبة صحيحة، ولا يؤاخذ في الآخرة على ذلك الذنب الذي تاب منه. يقول: رجل تصدق علي بمبلغ من المال، فهل أستطيع أن أبلغ عنه أولادي عسى أن يحسنوا إليه في المستقبل؟ إيش؟ رجل تصدق علي بمبلغ من المال، فهل أستطيع أن أبلغ عنه أولادي عسى أن يحسنوا إليه في المستقبل؟ يعني كونك تخبر بالإحسان الذي حصل لك يعني من إنسان معين، إحسان يعني متميز يعني بمبلغ كبير أو شيء يعني نفعك فيه نفعا عظيما، كونك تذكر يعني ذلك لأولادك ليعرفوا فضله عليك ولي يعني يقابلوه بالإحسان وليقوموا بالإحسان إليه أو بالدعاء له، لا شك أن هذا طيب. أما إذا كان أمر شيء يسير يعني شيء يسير فأقول مثل ذلك لا يذكر. هل هناك دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء رؤية الكعبة؟ وما أعلم، ما أعلم يعني لا أعلم شيئا في ذلك، لا أدري. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. كنتم مع شرح كتاب الصيام من كتاب الاختيارات الفقهية من فتاوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة المحدث